هل هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي وجماعة من الصحابة لطعام فقال احدهم اني صائم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اخاك قد تكلف لك افطر هذا اليوم يقضي يوم مكانه؟ لا لم يثبت هذا رغم انه موجود لانه ضعيف السند والله اعلم. ولو كان فليس غضب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ليس فيه الغضب لان الاستمرار على الصيام مأذون فيه.